الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في كتابه البديع إجماع السلف في الاعتقاد، وقد وقفنا عند قوله: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ريب، وهو أكذب الكاذبين، وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور. نسأل الله الثبات، آمين. هذه لنا فيها عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله وعذاب القبر حق، هذا من الإيمان باليوم الآخر. من ضمن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن في القبر عذاب ونعيم، وهذا أيضا من الإيمان بالغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمثل هذا فأعدوا، أي للقبر. فهذا من الإيمان بالغيب. ثانيا، أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين: تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. تصديق الخبر: إذا أخبرك الله بخبر في كتابه وجب التصديق، والشك فيه كفر. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر وجب التصديق، والشك فيه كفر، وهذا يسمى بكفر الشك. أن يقول النبي، يقول قائل مثلا: النبي يقول أن هناك عذاب قبر، لا ندري هل هناك عذاب قبر، بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، لا ندري بذلك، هذا شك، هذا كفر، لأنه تكذيب بالكتاب والسنة. فتصديق الخبر وكذا تنفيذ الطلب، إذا طلب منك أن تفعل شيء على سبيل الإجاب تفعله، إذا طلب منك أن تترك شيء على سبيل التحريم واجب تركه. إذن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: أن تصدق الخبر وأن تنفذ الطلب. هذا هو دين الإسلام كله. سمعت خبر وجب عليك التصديق، جاءك طلب وجب عليك التنفيذ. من ضمن الأخبار الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر به عذاب وأن به نعيم لمن يستحقه، وأن به عذاب لمن شاء الله أن يعذبه. وجب التصديق بهذا، هذا ثانيا. ثالثا، هذا عليه الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة على ذلك. فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة وإجماع أهل السنة على الإيمان بأن القبر به نعيم وأن به عذاب. فقال الله عز وجل: في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الآية ذكرت قوله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم واضح، وبعد موته سيكون في برزخ، إذن هذا الظالم سيجزى في هذا اليوم، وهذا يكون في عذاب القبر لأنها أول ليلة له. وبينت الآية بعض أسباب عذاب القبر، قال: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. إذن القول على الله بالباطل وبغير حق وبغير علم هذا سبب من أسباب عذاب القبر. واضح؟ وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا أيضا سبب من أسباب عذاب القبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. إذن معنى الآية: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فهذا رجل قال على الله غير الحق وقال بالباطل وقد جاءته الأدلة ووقعت تحت عينيه وأعرض عنها وصدف عنها، والصدوف عنها يسمى متكبرا، هذا من ضمن أسباب عذاب القبر. وقال الله عز وجل ثانيا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعرض النار هذا عذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة هذا عذاب، عذاب آخر، هذا ثانيا. ثالثا قال الله عز وجل: السابقون، سورة التوبة، الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مرضوا كبروا عليه، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى عذاب يوم القيامة، إلى جهنم وبئس المصير عياذا بالله. وقال الله عز وجل: وإن سورة الطور: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: العذاب الذي هو دون ذلك، إذن هناك عذاب قبل يوم القيامة وللذين ظلموا عذابا دون ذلك أي غير ذلك. قال ابن عباس: هو عذاب القبر الذي هو غير عذاب يوم القيامة، وهذا تفسير ابن عباس. وقال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. انتبه، هنا إشكال وقع في هذا الاحتجاج. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن العذاب الأدنى ليس هو عذاب القبر، لأنه قال لعلهم يرجعون، والذي سيدخل القبر لا يرجع إلا يوم القيامة في البعث. إذن لعلهم يرجعون، هي هذا العذاب في الدنيا، واضح؟ هذا العذاب في الدنيا. ابن عباس قال: لا، هذا في القبر. كيف؟ قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قال: من، أي هناك عذابان كل واحد منهم أدنى من العذاب الأكبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا الذي قال فيه لعلهم يرجعون، هذا في الدنيا. البعض الثاني، لأنه قال من، البعض الثاني في القبر. إذن هناك عذابان في الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. إذن العذاب الأدنى هذا جزء منه في الدنيا، وهناك جزء آخر في القبر. وهذا يعني من فقه ابن عباس رضي الله عنه، دعا له عليه الصلاة والسلام. كذا قوله عليه الصلاة والسلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة. قالوا في الآخرة هنا في القبر، وهذا فيه حديث. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ما هو القول الثابت؟ لا إله إلا الله. وفي الآخرة من ربك يجيب، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه بعض الآيات في ذكر عذاب القبر من القرآن. وأحال القرآن إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما يقول ابن القيم: وأحاديث عذاب القبر متواترة، متواترة، فيها أحاديث كثيرة. عندك حديث ابن عباس، حديث زيد بن ثابت، حديث أبو هريرة، وحديث عائشة، حديث أبي أيوب، حديث البراء. عندك حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إن هذان ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في رواية خارج مسلم: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية من بوله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها نصفين، فوضع على كل قبر نصف، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجه الدلالة من الحديث قول ابن عباس: ها، مر بقبرين فقال: إن هذان ليعذبان. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. إذن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان، وبين أسباب العذاب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه من البول، أي لا يستنجي أو يستجمر، الاستجمار بالحجر، الاستنجاء بالماء. مفهوم الكلام؟ ثم أخذ النبي جريدة فشقها نصفين فوضع على كل قبر، فقال لعله يخف عنهم ما لم ييبس. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب، ولكن الله أطلعه على العذاب أولا، وأطلعه على سبب العذاب. وشق الجريد هذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام، فإن بعض الناس يأتي بالجريد ويضعه عند القبور ويقول لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه، أنت بذلك أثبتت أنه يعذب، من أين لك هذا؟ وبعض الناس يقلد الكفار والمشركون ويضع الأزهار والورود، وبعضهم علل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضعها وضع الجريدة لأنها مخلوق ويسبح، فتسبيح الجريدة لعله يخفف عنه. فأجاب ابن القيم قال لا، إن كان ذلك كذلك ما عذب أحد، فإن الأرض تسبح، وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول. حديث أيضا زيد بن ثابت في صحيح مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب بغلة ومر على بني النجار بين أقبر ست أو خمس أو أربع، شك الراوي، قال فمالت به البغلة حتى كادت أن تلقيه عليه الصلاة والسلام، البغلة مالت حتى كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع من عليها. ابن تيمية رحمه الله كان يقول إن البهائم لتسمع عذاب القبر، وهذا أيضا فيه نص من النبي عليه الصلاة والسلام. فابن تيمية قال حتى إن بعض الناس كان إذا أراد أن يعاقب بغلته أو خيله كان يذهب بها إلى قبور اليهود يعاقبها عشان تمشي كويس، يعني يوديها عند قبور اليهود ويروح مرجعها ثاني. قال فكانت تمشي وتسمع معنى كلامه وتسمع كلامه، فكادت أن تلقيه عليه الصلاة والسلام، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال متى مات هؤلاء؟ فقال الرجل ماتوا في الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، استعيذوا بالله من عذاب القبر، كلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال النبي استعيذوا بالله من عذاب النار، كلنا نعوذ بالله من عذاب النار، قال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث زيد ابن ثابت. هناك أيضا حديث لأبي هريرة مشابه له وهو في صحيح مسلم، أبو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التشهد الأخير قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس لكن بمعنى آخر، قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي يحفظ أصحابه هذا الدعاء كما يحفظهم السورة من القرآن. إذن ينبغي أن نحفظه. ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم يبين، قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة، فقالت لعائشة: إن يهود يعذبون في قبورهم، إن يهود يعذبون في قبورهم. إذن لعل هذا كان مما لم يحرف من التوراة التي عنده. فقالت عائشة: فكذبتها. قالت: فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن عجوز من عجائز يهود المدينة قالت لي: إن يهود يعذبون في قبورهم. قال النبي: صدقت. قال النبي: صدقت. إذن جاءت بالحق، واضح؟ قال: صدقت. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. يؤخذ من هذا الحديث أن أيضا عذاب القبر كان في الأمم. قالت عائشة: فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر، إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. هناك أحاديث كثيرة، حديث أيوب الأنصاري وغيره في الصحيحين، لكن يكفيك هذا. وأيضا هذا عليه إجماع أهل السنة، هذا عليه الإجماع، انتهى الأمر. إذن الكتاب، السنة المتواترة، الإجماع. قال هنا: عذاب القبر، هل العذاب مقرون بالقبر فقط؟ فإذا حرق العبد أو أكلته السباع أو غرق في البحر فأكلته الحيتان أو تلاشت أجزاؤه لم يبق منه شيء، حرق لم يبق منه شيء، هل لا يعذب أيضا والعذاب يكون مقرون بالقبر فقط؟ الجواب: يعذب أيضا إذا كان ممن شاء الله أن يعذبه. فلماذا يذكرون عذاب القبر مضافا إليه مقيدا به؟ الجواب: إنما يذكر ذلك تغلبا، من باب الغالب، فأغلب الناس إنما يدفنون في قبورهم، والتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، تخصيص ذكر القبر لا يستلزم تخصيص الحكم فيه فقط، لأن العذاب والنعيم من حياة البرزخ، حياة غيبية، فيصله من العذاب والنعيم ما شاء الله. وأنت عندك الأصل: إن الله على كل شيء قدير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. السؤال: لماذا يقيد العذاب بالقبر، وهل يقيد بالقبر فقط؟ الجواب: لا يقيد بالقبر فقط، فإذا حرق العبد أو غرق فأكلته الحيتان أو تلاشت أجزاؤه يصله من العذاب والنعيم ما شاء الله، لأنها حياة برزخية، فتؤمن بذلك. إن الله على كل شيء على كل شيء قدير. فلماذا قيد بالقبر؟ هذا قيد أغلبي، والتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. هذه عقيدة أهل السنة. وكذا يسأل العبد في قبره من منكر ونكير، وهذا في سنن الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، أن هناك ملكان يسألان العبد: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ولن يجيب العبد إلا إذا كان يحيا عليهما في الحياة الدنيا. فإن بعض الناس عند القبر يقول: يا فلان، إذا جاءك ملكان: من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ قل نبي محمد. ما دينك؟ قل دين الإسلام. هذا جهل، وهذا يتهم ربه بالظلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. انظر إلى قوله تعالى: يثبت الله. الثبات من من؟ من الله. ولا يقال: انزل لقن لقن فلان. الثبات من أين؟ من الله. واضح؟ الذين خالفوا ذلك العقلانيون، الذين لا يؤمنون بالشيء حتى يرونه بأعينهم، فيقول: لا، ما الدليل على ذلك؟ نحن نفتح القبور وما نرى؟ ما نرى شيء، ما نرى، ما نرى شيء. وهذا الكلام إنما هو في السنة، والسنة أصلا لم تكتب. هذا شخص، السنة لم تكتب. طيب، ما الدليل على أنها لم تكتب؟ ما دليلك؟ انظر الجواب: حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئا، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الدليل على أن السنة لم تكتب، من كتب عني شيئا غير القرآن. فالجواب على ذلك: أولا، القرآن قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أين هو الذي قال الله لنا: ما أتاكم الرسول فخذوه؟ ثانيا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته. فأين هي السنة التي أمرنا الله أن نرجع عند التنازع إليها؟ واضح؟ هذا يسمى عند علماء الجدل بارتياب الخصم، تجعله يرتاب أولا. صحيح، أين التنازع؟ أين هو؟ ثم بعد ذلك الجواب: ما الدليل على أن السنة لم تكتب؟ قال: هذا الحديث. طيب، هذا الحديث من أين أنت أخذته؟ يقول: رواه مسلم في صحيح. طيب، من أين لك أن مسلم رواه؟ قال: الإسناد صحيح. إذن الأمر فيه إسناد. إذن السنة إذا لم تكتب، فمن أين جاءك هذا الحديث؟ إذا لم تكتب السنة، من أين جاءك هذا الحديث؟ قال أهل العلم: فأمر النبي بعدم الكتابة أولا حتى لا يختلط شيء بالقرآن، ثم النبي بعد ذلك أمر بالكتابة. ويكفيك حديث في صحيح البخاري في كتاب العلم، حديث أبو هريرة قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله أحفظ مني، أي بالحديث، إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. كان يكتب وإيه؟ وأنا لا أكتب. وعند الترمذي من حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إني أسمع منك الشيء فلا أحفظه. فقال له النبي عليه السلام: أومئ بيمينك، يعني قيد بيمينك، قيد بيمينك. وفي صحيح البخاري أيضا في كتاب العلم أن رجلا يدعى أبو شات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، كان قادم من اليمن، فقال يا رسول الله اكتب لي شيء حتى أقرأه عليهم في اليمن، فقال اكتبوا لأبي شات، أحكام الدين، أحكام الصلاة، الأمور، اكتبوا لأبي شات، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. لكن انظر إلى الحمق، السنة لم تكتب، ما الدليل؟ حديث رواه مسلم. واضح الكلام؟ فنسأل الله السلامة والعافية. طيب، ثانيا الجواب الثاني، هذا لمن لم يؤمن بالسنة، فإذا آمن بالسنة انتهى أمره، لأن إنكار السنة كفر، كفر أكبر. ورأيت ابن حزم في الإحكام نقل الإجماع على كفره، يعني أنا ذكرت قبل ذلك كلام الشوكاني في إرشاد الفحول، الشيخ ابن باز أيضا يكفره، الشيخ عبد الرزاق عفيف فتاواه يكفره، لكن رأيت ابن حزم في الإحكام ينقل إجماع على كفر منكر السنة، هكذا. واضح؟ القوم الآخرون قالوا بأن لا نرى شيء ولا نؤمن بشيء حتى نراه، لا نؤمن بشيء حتى نراه. الجواب على ذلك، قال بعضهم هذا، فقلت له ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. قلت له هل أنت متأكد أن فلان هذا أباك؟ قال نعم. كيف يعني هذا؟ غضب، يغضب جدا. قلت هل رأيت؟ قال لا ما رأيت. قلت إذن ليس أباك، وأنت لا تؤمن إلا بكل ما ترى، اثبت لي أنه أباك. أقول المستندات، أقول له النصوص، كل الناس كلهم يعرفون هذا، العائلة كلها أيضا، الأمة كلها تقول هذا، كل ما تقوله أنا سأمضي معك فيه، مفهوم؟ الأمر الآخر، أنت مثلا ترى سلك الكهرباء عاريا، هل ترى الكهرباء؟ لا، لا تراها. طيب متى تعرف أنها فيها كهرباء؟ إذا أمسكتها، حينما تموت ستعرف. فقلت الله يقول الذين يؤمنون بالغيب، فهل تؤمن أن الله على كل شيء قدير؟ فإن أجاب نعم إن الله على كل شيء قدير، خصم، انتهى أمر. واضح؟ انتهى أمر. فإن الله على كل شيء قدير، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المرتبة الثانية، إن قال أنا لا أؤمن بخالق أصلاً، فهذا الملحد لا يؤمن بخالق أصلا، الحياة طبيعة، فكيف يكون هناك عذاب قبر؟ كيف يعني عذاب قبر ونعيم؟ إذن هذا له مبحث آخر ليس كالمبحث الأول. الأول يؤمن بإله، فهذا لا تنازع معه في عذاب القبر، إنما موطن النزاع في وجود الخالق أولا. فكان بعض الملاحدة كان ملحدا والحمد لله تاب، فهو لا يؤمن بخالق أصلا، فهذا عذاب القبر ونعيمه وكذا. فقلت هذا ليس موطن النزاع، نثبت أولا وجود الخالق، ليس هذا موطن النزاع. الرجل لا يؤمن بخالق، ستكلمه في عذاب القبر ونعيمه، مفهوم؟ نثبت أولا أن هناك خالق. لماذا؟ لأنك لو أثبتت أن هناك خالق وهو أجابك خلاص، إن الله على كل شيء قدير. واضح؟ فقال لا أنا أعترف، لا أعترف بالله بأن هناك خالق. أين هو؟ أنا لا أرى، لا أرى. والعقل إنما لا يثبت الشيء حتى يرى. قلت أنت تناقض العقل، قلت له أنت تناقض العقل. لماذا؟ لأن العقل، قلت له أولا وجود الخالق واجب أم ممكن أم ممتنع؟ مش درس فلسفة؟ ما معنى؟ أنا مش درس فلسفة. الممكن أي الجائز، الواجب أي الحقيقة، الممتنع أي المستحيل. دي بلغة الفلاسفة يعني. واضح الكلام؟ فهل هو واجب أم ممكن عندك أم ممتنع؟ إذا قال ممتنع مستحيل هو الذي عليه الدليل، صحيح؟ فإذا قال ممكن جائز، إذن أنا الذي عليه أن أثبت له هذا. فقال بل هو ممكن لأنه أصلا دارس فلسفة، فقال ممكن جائز، إذن ليس ممتنع، يعني قد يكون وقد لا يكون، إذن أنت ارتقيت معه إيه؟ درجة. طيب الدرجة الثانية، أنت تؤمن بمسلمات العقول أم لا؟ كل هذا كلام فلاسفة. بمسلمات العقول أم لا؟ قال نعم أؤمن بمسلمات العقول. فمن مسلمات العقول أن لكل حدث حادث ولفعل فاعل. وإسحاق نيوتن في القانون الثاني، عنده القانون الثاني أن المتحرك لا يزال متحركا حتى يأتي ما يسكنه، والساكن يظل ساكنا حتى يأتي ما يحركه. صحيح؟ قال نعم صحيح. إذن من هنا من مسلمات العقول هذه ننطلق، لأن لابد من وضع أصول مشتركة بينك وبين الخاص. فمن هنا نتكلم. إذن أنت وجدت كون، وجدت أرض سماء، وجدت آباء لك، وجدت أصحاب وناس، هذه الأمور حادثة أم لا؟ قال نعم. إذن لابد لها من حادث لمسلمات العقول، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن أنا لا أرى. إذن نحن ارتقينا درجة ثانية، لأن اتفق معي على أن هناك إيه؟ فاعل. احنا انطلقنا من مسلمات العقول، إذن هناك إيه؟ فاعل، صحيح ولا لا؟ قال أنا لا أرى. قلت من أصول من مسلمات العقول أن العقل يثبت الأشياء بشيئين. كل هذا كلام فلسفي يعني، أنت لا تحتاج إلا في مثل هذه المواطن، يعني تعليمه لا يغني ولا يسمي من جوع إلا في مثل هذه الأمور. ابن تيمية تعلم المنطق وهذه الأمور ليرد على الفلاسفة. فقلت العقل إنما يثبت الأشياء بأمرين اثنين ليس بشيء واحد، هذه أيضا من مسلمات العقول، يثبت بالإثبات وبالمؤثرات. إيه معنى الإثبات والمؤثرات؟ أنت تعرف رجل اسمه زيد، صحيح؟ تعرف زيد وتعرف هيئته وشكله. إذا سئلت أين زيد، هل تعرف زيد؟ فأنت ستقول نعم أعرف. إذا العقل استدل عليه بإثبات عنده، واضح؟ عنده شيء اسمه إيه؟ واحد اسمه زيد، له الأوصاف المعلومة المتبوعة. هذا العقل استدل على زيد بماذا؟ بإثبات عنده. تعرف أصحابك، تعرف فلان، تعرف فلان، نعم أعرفه بالإثبات الذي عندك. صحيح؟ ليس هذا فقط، ويثبت بالمؤثرات. يعني مثلا أنت رجل في بيتك، فجاء إنسان وطرق الباب، أنا وأنت نجلس في الغرفة، لا يشك أحد فينا أن هناك أحد، صحيح ولا لا؟ لكن هل أنت تعرفه؟ لا، أنت لا تعرف، أنت ليس عندك صورة شخصية تثبت هذا الشخص، لكن العقل استدل على أن هناك رجل بماذا؟ بالمؤثر، أن هناك أثار طرقت الباب. ففتحت الباب فوجدت أكياس طعام وشراب وأرز ولحم كذا وكذا. إذن هناك من أتى بهذه؟ قلت له أثبتها بماذا؟ هل أنت رأيته؟ قال لا. طب أثبتها بماذا؟ قال بالمؤثرات، بالتأثيرات. فالعقل يثبت بماذا؟ بالإثبات وبالمؤثرات. من هنا تفهم كلمة الأعرابي قال إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، وإن فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وطرق ذات فجاج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ هو عربي لم يعرفش، لكن استدل بإيه؟ من هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة تكلم بها، قال وإن سألك بما عرفت ربك، قال قل بمخلوقاته. قل ماذا؟ بآياته ومخلوقاته. طيب إذا قال الله عز وجل أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن السماوات والأرض كانتا رتقا، جزءا واحدا. ثم يثبت العلم الحديث أن حقا السماوات والأرض كانتا جزءا واحدا، فحدث انفجار بما يسمى عند علماء الفلك والجيولوجيا بالبيج بين، أي الانفجار الكبير، واضح؟ طيب إذا قال الله هذا، إذن من الذي أخبرك بهذا؟ هو خالقها، صحيح؟ هو خالقها. فمن الذي أخبرك بكذا؟ هو خالقها. مفهوم الكلام؟ وضحت؟ إذن إذا قال رجعنا أن هناك خالق، فالله عز وجل هو الخالق وهو الآمر، فإذا خلق وأمر إذن ما علينا إلا التصديق، وما علينا إلا التنفيذ. مفهوم الكلام؟ ما علينا إلا التنفيذ. فإذا أخبرك أن هناك عذاب قبر، إذن واجب علينا التصديق. الأخ ده تاني يوم صلى معانا قيام الليل في رمضان، فهمت هذه المسألة؟ إذن أهل السنة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ونسأل الله الثبات كما قال ابن حرب الكرماني رحمه الله، نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة عند السؤال. طيب نقف عند هذا الأصل.